إلا بعد الموت جنة ونعيما وروحا وريحانا. يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. يا رب يا ربي أستحي أن أسألك وأنا أنا، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت؟ إلهي إلهي أستحي أن أسألك وأنا أنا. أنا المذنب، ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت العفو؟ إن كانت ذنوبي لها حد وغاية، إن كانت ذنوبي لها حد وغاية، فإن عفوك لا حد له ولا نهاية. يا رب يا رب لقد قيل لسفيان رضي الله عنه: إني أشكو مرض البعد عن الله. فقال سفيان للسائل: يا أخي، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفيه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. استحي استحي ان اسألك وانا انا، ولكن كيف لا اسألك وانت انت؟

انها رطب في جيش الرحمن. لا اقول رتبة الجندي ولا العريف ولا الرقيب ولا المساعد ولا الملازم ولا الملازم الاول ولا النقيب ولا الرائد ولا المقدم ولا العقيد ولا العميد ولا اللواء ولا الفريق ولا الفريق الاول ولا المشير ولا الملك، لانها رتب من مالك الملك وملك الملوك. الله، من بلغ في طاعة الله 40 سنة، خدمة 40 سنة في طاعة الله، قضاها طاهر الذيل طاهر اليدين والعينين واللسان والأذنين. الله وضع على صدره وساما يسمى وسام الوقاية من شر الامراض، الجنون والجذام والبرد. فالجنون آفة عقلية، والجذام آفة تتساقط منها الاطراف، والبرص آفة جلدية، وهكذا. كلما زاد 10 سنوات في طاعة الله زاده الله رتبا ورقيا، يحاسب حسابا يسيرا اذا بلغ 50. أتدرون ما الحساب اليسير؟ عندما تتطاير الصحف ياخذ صحيفته بيمينه فتنظر الملائكة في صحيفته وتقول له هنيئا لك الجنة، دون سابقة حساب ولا عذاب. وهكذا يترقى الحديث القدسي الذي رواه الامام الترمذي الى ان يبلغ العبد ارسل عمره، وعندئذ يكتب الله له مثل ما كان يعمل في صحته من الحسنات مضاعفة. فاذا بقيت هناك سيئة القاها الله عنه حتى ترفع الصحيفة يوم القيامة بيضاء لا شية فيها ولا غبار عليها. اخ الاسلام، اين نادته الملائكة في المحراب؟ وماذا كان يفعل؟ قائم يصلي، قائم يصلي. ان الله يبشرك بيحيى، فكيف تجمع بين الموقفين؟ صورة مريم تفيد ان الذي بشر هو الله، يا زكريا انا نبشرك بغلام. وصورة آل عمران تفيد ان الذي بشر هم الملائكة، فكيف الجمع بين الموقفين؟ الجمع بين الموقفين ان زكريا لما دعا الله رد عليه الله قائلا يا زكريا انا نبشرك بغلام، فلما اقترب زمان الوضع ارسل الله اليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى، مصدقا بكلمة من الله. الكلمة هو المسيح ابن مريم. كانت مريم حاملا في المسيح، وكانت ام يحيى حاملا في يحيى، ويحيى ابن خالة المسيح، وام يحيى اسمها ايشاع، وام المسيح اسمها مريم. مصدقا بكلمة من الله، اي ان يحيى سيصدق برسالة المسيح، والمسيح كلمة، ومعنى كلمة ان الله خلقه بكلمة واحدة وهي قوله كن فيكون.